لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال وعنها، يعني يقصد عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: حرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. الحائض من الأحكام المتعلقة بها أنها لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها، هذه المرأة هي مولاتها عمرة بنت عبد الرحمن، قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ يعني إن إذا طهرت الواحدة منا من حيضها، هل في هذه الحال عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ عليها أن تقضي هذه الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية أنت يعني ماذا؟ نسبة للخوارج، والخوارج يعني سموا بالحرورية نسبة للمكان الذي اجتمعوا فيه وخرجوا على علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. منطقة كانت تسمى حوراء، اجتمعوا فيها وأجمعوا على فكرة باطلة، ومنها كفروا المسلمين وكفروا الصحابة. وبعد ذلك كانت لهم لوازم بعد هذا التكفير، صارت لهم مسائل يتكلمون فيها. من هذه المسائل أنهم كانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة، بقضاء الصلاة إذا انتهت من الحيض. ولذلك عائشة لما قالت لها عمرة، يعني هل يعني احنا مأمورين بالمرأة مأمورة أنها تقضي الصلاة يعني بعد ما تنتهي من الحيض؟ قالت: أحرورية أنت؟ هو أنت تبع الجماعة دول؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. في رواية أخرى: فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الحديث بوب له البخاري، قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. فهو فيه بيان أن الحائض لا تقضي الصلاة، وفيه كذلك إشارة إلى أنها تقضي الصوم، إن الحائض بتتوقف عن الصلاة وعن الصوم. قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. يبقى إذن تقضي إيش؟ الصوم فقط. وهذه المسألة في الحقيقة مما أجمع عليه علماء الإسلام. طب تقول أنت أم الحرورية دول إيه؟ هؤلاء ممن لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم، الشيعة والخوارج والقدرية والجبرية وهذه الطوائف اللي يعني الفاسدة، هذه لا يعتد بخلافها. ثم قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي جواز ذلك. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي في ثياب الحيض، أي في الثياب التي تعدها للحيض. كانت المرأة في الزمان القديم، الفقر كان هو السائد، فكانت حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابها الحيض قامت وأتت بثوب مخصوص كانت تلبسه في أيام الحيض، تلبسه في أيام الحيض، لأنه كان ما كانش فيه الحاجات العصرية الموجودة الآن، حفاضات والأشياء الموجودة الآن التي تقي المرأة من الدم. ولذلك كانت تخصص ثوبا معينا للحيض، بحيث أنه إذا انتهى حيضها فربما تجد في الثوب هذا أثار بعض الدم ونحو ذلك، فتغسله وكذا ونحو ذلك وتجهزه، إذا جاء الحيض تلبسه مرة أخرى. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حديث حيضتها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخملة، ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حديث أم سلمة ده مر بنا يعني قبل ذلك، وقد أورده الإمام رحمه الله تعالى في كتاب الحيض في باب من سمى النفاس حيضا. قالت أم سلمة بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، يعني مغطاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لحاف أو نحو ذلك، إذ حبت يعني شعرت بدم الحيض. قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. انسللت يعني كنت خفية من غير ما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب الحيض قال أنا فستي، أنا فستي يعني حطي، عشان كده بابه في الباب ده قال باب من سمى النفاس حيضا. قلت نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميلة، فضجعت معه في الخميلة. ولذلك الإمام بوب هنا بعدها قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، النوم معها في لحاف، النوم معها في ثيابها، خلافا لليهود الذين كانوا يتقذرون من الحائض ولا يقربونها بأي معاملة مدة حيضها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس الحائض ويباشرها وينام معها في فراش واحد وفي ثياب حيضها ونحو ذلك، طبعا ما لم يكن في ذلك أذى ينتقل. يعني إذا كان الدماء مثلا رطبة مثلا في ثيابها، فطبعا الأفضل للرجل يتجنب ذلك، لكن ثياب الحيض يعني الظاهر أنها كانت الثياب اللي بتعد لأي ظروف تستقبل بها ذلك. ثم قال باب شهود الحائض العيدين، باب شهود الحائض العيدين. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وزوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها الحيض؟ قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. باب شهود الحائض العيدين، وأراد البخاري من ذلك بيان جواز ذلك بل استحبابه، استحباب شهود الحائض العيدين، إنها تخرج في صلاة العيد وتشهد العيد، إلا أنها تمتنع عن الصلاة. قالت أم عطية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق وذوات الخدور واحدة تقريبا، وهن اللاتي لا يخرجن من البيت إلا قليلا، الله يرحم أيام زمان. العواتق قاعدين في البيت مع التائين بالتعبير العامي بتاعنا، ما بيطلعوش من البيوت. وذوات الخدور الخضر اللي هو مكان النوم الداخلي جدا في البيت، فكانت الأبكار خصوصا دايما موجودة في الإيه؟ في الخدور، لأنها تستحي أنها تطلع تخالط الرجال وإخواتها الذكور كثيرا ونحو ذلك. طبعا دلوقتي بيسموها دلوقتي دي مكتئبة، ويسموها دلوقتي عندها مشاكل نفسية ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. والحيض منهن لا تصلي. قيل لها الحيض يعني بعض النساء قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، أنتم متعجبات ليه؟ يعني دي المرأة بتشهد عرفة، أنتم متعجبات منها تشهد العيد؟ ولذلك قال باب شهود الحائض العيدين، فهذا فيه استحباب خروج الحيض لصلاة العيد. وفي الحديث في الحقيقة تنبيه على استحباب الاحتفال بالعيد، إن المسلمين كلهم يخرجوا للعيد يعملوا حفل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر الحيض والعواتق وذوات الخضور أن يخرجنا. ثم قال: باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال وعنها عن أم عطية يعني قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. الصفرة والقدرة نوع من الدماء يصيب المرأة، لها أو لهذه الدماء صفة الصفار، إن الدم يكون فيه صفرة أو قدرة، لكنه ليس كدم الحيض، ليس كدم الحيض، خفيف في صفار ونحو ذلك. ما حكم الصفرة والقدرة؟ قالت أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. هنا المقصود ماذا؟ كنا لا نعد الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض شيئا. وعليه لو الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيضا، يعني لو المرأة الحيض بتاعها بيبدأ يوم واحد وينتهي يوم سبعة، في يوم اثنين أو ثلاثة رأت صفرة وقدرة حيض، لأن كل أنواع الدم في زمن الحيض حيضا. أما إذا انتهى الحيض ورأت المرأة بعد ذلك الصفرة والقدرة فهذا ليس حيضا، إنما يعامل معاملة البول، مثل مثل الإفرازات عموما التي تراها المرأة كلها تعامل معاملة البول، بل بعض الإفرازات منها ما يعامل معاملة الطاهر، لا يعامل معاملة النجس على قول طائفة من العلماء. لكن الأحوط في الحقيقة أن كل ما خرج من فرج المرأة يعامل معاملة البول، يعامل معاملة البول، لأنه خرج من إحدى السبيلين، ولا بد أن يكون خالط رطوبة يعني المحل، ولذلك يعامل معاملة البول. ثم قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فخرجي. يعني قصة الحديث تبين الترجمة. قصة الحديث عائشة رضي الله عنها تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان متى؟ بعد الحج، بعد ما انتهوا النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج وكل الصحابة انتهوا، حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت. قال: لعلها تحبسنا، لأن صفية لو حاضت وما طفتش طواف الإفاضة يبقى في هذه الحال هينتظر النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تطوف طواف الإفاضة وبعدين يمشي. قال: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ هو أنتم مش طفتم بارح أو المساء، يعني في أمس أو نحو ذلك، ألم تكن طافت معكن؟ فقلنا: بلى. قال: فخرجي. خلاص، يعني طاف الطواف الإفاضة خلاص. ولذلك البخاري يقول: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. يعني هل هذا مؤثر؟ الجواب: هذا لا يؤثر على الحج، لا يؤثر على الحج. طب هنا هيجي مسألة بقى، طواف الوداع هل هي الآن تنتظر إلى أن تطهر وتطوف طواف الوداع؟ الجواب: نعم، ما لم يكن في ذلك مشقة على الرفقة ونحو ذلك، كأن تكون المرأة مثلا في رفقة، المرأة في رفقة، وفي هذه الحال إذا كانت في رفقة مرتبطين بسفر خلاص هيسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. وابن تيمية رحمه الله يقول: يجوز لها أن تشد عليها ملابسها وتطوف طواف الوداع، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم قال: باب الصلاة على النفساء. باب الصلاة على النفساء. وكأنه يشير إلى أن بعض الناس ربما يشتبه عليهم هل يجوز نصلي صلاة الجنازة على المرأة الحائض كما هو يتوهمه بعض الناس. قال باب الصلاة على النفساء يعني الحائض أو النفساء عموم. قال عن سمرة بن جند أن امرأة ماتت في بطن في بطن يعني ماذا؟ في أثناء حمل. قال فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها يعني أثناء الوضع أثناء ما وضعت المولود ماتت في النفاس فقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فقام وسطها. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. إذن يجوز الصلاة على الحائض والنفساء وأن الحيض أو النفاس غير مانع من صلاة الجنازة. وفي الحديث بيان موضع الإمام إذا صلى على المرأة فيصلي إذا صلى على المرأة وقف عند وسط المرأة. قالوا لأن هذا فيه ستر لأكثر بدن المرأة. آخر ذلك قال باب ولم يذكر له يعني تبويبا. قال باب قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعض ثوبه. وكأن هذا الباب لو يعني صح أن يكون له ترجمة فتكون باب بيان طهارة الحائض في غير موضع الدم إن الحائض عموما في سائر بدنها طاهر يمسها الإنسان لا شيء عليه ولا شيء يصيبه يعني. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله تقصد يعني يقصد ماذا؟ سجود النبي صلى الله عليه وسلم مكان السجود يعني. إن هي مفترشة نايمة في الحجرة بتاعتها والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهي مستعرضة أمامه وهي حائض. قال وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعض ثوبه. أما بيجي يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قميص بتاعه بيجي عليها نحو ذلك فهذا يعني فيه إشارة إلى طهارتها. إذ لو كانت يعني فيها يعني شك من في الطهارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم تحرز منها عند السجود. نقف على كتاب التيمم إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.